لقط مزعج لو تبعد شوي عن لا بعد اللقط عنك. بالتخفيف. لا ها؟ فتحة ابن جماعة. نعم. واعلم ان جميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء انما هو في حق العلماء العاملين هذا الراي المتقين الذين قصدوا به وجوارحهم وزلف لديه بجنات النعيم لا من طلبه بسوء نية او خبث بغية او جارات دنيوية من جاه او مال او مكافرة في الاتباع والطلاب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما ليبالي به السفهاء او يكفر به العلماء او وسخ به وجوه الناس اليه اثار الله النار خرجه الترمذي. وعنه صلى الله عليه وسلم من تعلم علما لغير الله او اراد به غير وجه الله فليتبوا مقعده من النار رواه الترمذي. وروي من تعلم علما بما يكفر به وجه الله لا يتعلمه الا ان يصيب به عرض من الدنيا لم يتعرف الجنه يوم القيامه خرجه الترمذي. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اولى الناس يقضى عليه يوم القيامه وذكر ثلاثه وفيه ورجل تعلم علما وعلمه واخبر عن القران فاتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرات فيك القران قال كذبت لكن تعلمت ليقال عالم وقرات ليقال قارئ وقد قيل. ثم امر به فسحب على وجهه حتى القيت النار اخرجه مسلم والنسائي. وعن حماد بن سلمه قال من طلب حديثا لغير الله تعالى ذكر به. وعن بشر قال او رواه تعالى الى داود لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا فيصدك بستره عن محبتي وذلك قطاع الطريق على عبادي. يعني هنا ذكر أمرين خلاصتهما أمران أن هذه الأوصاف الواردة في شأن العالم إنما تنطبق على من كان عنده إخلاص وعمل بما تعلم. ثم أورد عدد من النصوص في الإخلاص وكثير منها لا يصح إلا حديث مسلم. ف يعني عموما الإخلاص في كل الأعمال كل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل أدلتها ظاهرة واضحة في الكتاب والسنة. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وهذا ينطبق على كل عمل. وأيضا قول الله عز وجل من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وهذه الآية قاعدة في كل عمل يعمله الإنسان، فكل من أراد الآخرة إذا كان عمله على وفق شرع الله عز وجل أعطاه الله عز وجل ثواب الآخرة، وكذلك من أراد الدنيا أوتي ثواب الدنيا. وفي الحديث العلم ورد النص الخاص في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث الطويل في صحيح مسلم، وفيه من تعلم العلم ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن إلى آخر الحديث، ثم قال فقد تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ فقد قيل. يعني الذي كنت تريده هو أن يقول الناس عنك ذلك فقالوا ذلك فتحقق. هذا ما يتصل بموضوع يعني الأخلاص، وهو من أهم ما ينبغي أن يجاهد الإنسان نيته فيه في أمور العبادة لله عز وجل. وكثيرا ما يدخل الشيطان على ابن آدم من هذه المداخل، إما في حب ثناء الناس عليه، وأحيانا ربما تحدث عن ذلك أو ألمح إلى ما كان يعمل، أو العجب ورؤية يعني عمله وإجلاله على الله تبارك وتعالى. وقد يأتي يعني عامل بالأخلاص على الإنسان في طلب العلم وهو محل الحديث والسياق، وقد يأتي بمجال الدعوة ونفع الناس وقضاء حوائجهم والإحسان إليهم، فالإنسان بطبيعته يحب ثناء الناس، يحب ما يقوله الناس عنه، ولهذا هذا المعنى يحتاج الإنسان أن يستحضره دوما ويجاهد نفسه عليه، لأن موضوع النية ليس أمرا يعني يحققه الإنسان مبدأ طلبه العلم ثم ينتهي، بل هو أمر لا بد أن يتجدد، لأن العوارض تتجدد للإنسان، ثناء الناس وحديث الناس عنه وأحيانا سؤالهم إلى غير ذلك، كل هذه الأمور تتجدد فيستدعي ذلك تجديد النية. والأمر الثاني الذي أشار إليه المؤلف هنا هو العمل في العلم، ويعني الأول الاستدلال على ذلك بما جاء في القرآن الكريم: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر عند الله أن تقول ما لا تفعلون، وقال الله جاء تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وأيضا حديث أسامة لما قال سلم ذكر سلم حال الرجل الذي يلقى في النار فتنبرق أقتابه فيها فيدور فيها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقول: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. نعم. الفصل الأول في آدابه، لا، الباب الثاني ما موجود عندك العنوان؟ طبعا الباب الأول ذكر فيها مقدمة عن فضل العلم، ثم هذا المبحث القصير في ما يتعلق ب يعني النية والعمل، ثم الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه. وذكرت لكم نحن سنأخذ الجزء الأول الذي هو أدب العالم في نفسه، لأن كثيرا منه يحتاجه طالب العلم، ثم بعد ذلك ما تبقى الأيام الباقية سنخصصها لأدب المتعلم. ولهذا أنا لأني ذكرت لما اقترحوا علي هذا الكتاب يكون موضوع للدرس، يعني ذكرت لهم أن جزء من يتعلق بأدب العالم وهو مما قد لا يحتاجه الحضور، وأيضا الوقت لا يسمح، فقلت سأقتصر على ما أرى يحتاجه الطلبة، فاجتهدوا الأخوة جزاهم الله خير، وإن شاء الله لهم أجر واحد في هذا الأمر. صوروا لكم أدب المتعلم. نعم. الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه، وفي ثلاث فصول. الفصل الأول في أدبه في نفسه وهو 12 نوعا. النوع الأول: دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلانية، والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته، وأيضا مما يمكن يضاف إلى ذلك أن طالب العلم يحتاج إلى هذا الأمر لتقويم نفسه وأصلاح نفسه، لتقويم نفسه وأصلاح نفسه في مجال وميادين التعلم، ولتقويم نفسه في حمايتها من الآفات، فإن طالب العلم تعرض له الآفات وهي نوعان: الآفات العامة التي تعرض لعامة الناس من شهوات ورغبات وحظوظ نفس وتقصير وكسل، والآفات التي تختص بطالب العلم. فطلب العلم الشرعي وظيفة لها طبيعة، وتجعل الإنسان في مجال وميدان ودائرة تعرض له آفات لا تعرض لغيره. ولهذا من أفضل ما يعالج هذه الآفات هو صلة الإنسان بالله تبارك وتعالى. والأمر الثالث أن هذا مما يعينه على القيام بحق العلم وواجب العلم، فإن العلم الذي آتاه الله عز وجل للإنسان نعمة، ونعمة تستوجب الشكر، وشكر هذه النعمة بالعمل بها وتعليم الناس إليها ودعوتهم لها. ومما يعينه على ذلك أن يتحقق هذه المعاني في نفسه، وإذا ضعفت هذه المعاني في نفسه ضعفت بركة العلم وضعف أثره وتأثيره على الناس، وأيضا يعني تأثرت همته ودعوته، فأصبحنا نرى مثلا اليوم من يجعل التعليم أو الدعوة أو الكتابة في ذلك أو الحديث عنها أحيانا وسيلة لحظ النفس أو إبراز نفسه أو غير ذلك من الآفات. وكل ذلك مما يعالجه هو العناية بهذا المعنى، ولهذا بدأ به المؤلف رحمه الله، وهو من أعظم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم. نعم. الثاني أن يسمون العلم كما صمم العلماء السلف، ويقوم له بما جعل الله تعالى له من العزة والشرف، فلا يذله بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا من غير مهمة أو حاجة أو إلى رحمه الله. وكان أهل العلم يتوصون بحفظها ويوصون طالب العلم بالاعتناء بها، والشيخ الطنطاوي رحمه الله له تعليق جميل يقول: يا ليت كل عالم ينقش هذه الأبيات في صدره وعلى جدار بيته. وفيها يقول: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجمه. يعني الناس يلومونه على الانعزال عن مثل هذه المواقف. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب كفي إثره متندما، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته ليسلما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدم أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياهم الأقماء حتى تجحم. وهذا من أسوأ ما يمكن أن يقع في طالب العلم، أن يوظف العلم لتحقيق مآربه ومقاصده الشخصية، إما بأن يسترزق من العلم. فرق بين أن يأخذ الإنسان ما يحتاجه ويكفيه، وبين أن يجعل هذا العلم وسيلة لكسب المال. فإذا إذا إذا إذا كان وسيلة، إذا كان يريد منه الثراء ومحقت بركة هذا العلم وأثر على ما يعمله، وهذا نلحظه في من مثلا يتولى التدريس أحيانا، أو يقدم برامج إعلامية، أو يؤلف ويكتب أو غير ذلك. والعبرة بالنوايا، يعني العبرة بالنوايا. ربما مثلا يتصدر الإنسان مثل هذه المواقف يفيد وينفع الله به، وربما يعني يحدث نفسه أنه إنما يفعل ذلك لأجل إفادة الناس، لكن القلوب يعلمها الله عز وجل. ولهذا يعني هؤلاء يهنون أنفسهم حينما مثلا يعني أحدهم يوظف علمه لأهل الدنيا، فيسوغ له الباطل ويبرر له الباطل ويبرر له الحرام، فينتفع هؤلاء به ويبوه هو عافانا الله وإياكم بهذا الخسران. أو يجعل العلم وسيلة الحصول على مناصب، على شهرة، على سمعة بين الناس إلى غير ذلك. وهذا الأمر ليس جديدا، كان الفقهاء يتحدثون عنه. يعني من كان يتعلم مثلا لتتهيئ له الأوقاف، الأوقاف التي كانت في المدارس، أو الأوقاف على من كانوا يدرسون، أو ليتولى القضاء أو غير ذلك. ولهذا ينبغي أن يحذر طالب العلم، يعني ينبغي أن يحذر من أن يجعل هذا العلم وسيلة وسلم ليحصل به المقاصد، أيا كانت هذه المقاصد، أو يجعلها وسيلة للتقرب إلى أهل الدنيا أو التزلف إليهم. فالعلم إنما يراد به وجه الله عز وجل، وإنما يراد به علم معرفة الإنسان بما بالله عز وجل وأحكامه وشرائعه، ونشر هذا العلم للناس وكاملهم. نعم. فإن دعا حادث إلى ذلك أو ضرورة أو اقتضت مصلحة دينية غالبة على مفسدة كله وحسنت فيه نية صالحة فلا بأس به إن شاء الله تعالى. وعلى هذا يكمل ما جاء عن بعض أئمة السلف من المشي إلى الردود وولاة الأمر كالزهري والشافعي وغيرهما، لا على أن قصدوا بذلك فضول الأغراض الدنيوية. وكذلك إذا كان المشي إليه من العلم والزهد من المنزلة العلية والمحل الرفيع فلا بأس بالتردد إليه بفائده. وقد كان سفيان الثوري يمشي إلى إبراهيم بن آدم ويفيده، وكان أبو عبيد يمشي إلى علي بن المديني يسمعه غريب الحديث. يعني هذا الأمر مرده على تحقق المقصد، وهو تحدث عنه العلماء، وهو مسألة أن يذهب العالم للمتعلم ليعلمه. في فرق بين أمرين، في فرق بين أن يذهب للدعوة، يعني إنسان يذهب للناس لدعوتهم، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي الناس ويرشاهم ويدعوهم، أو يذهب لشخص ليناصحه أو ليسدده ويعينه، أو هذا الأمر لا إشكال فيه، وهذا كان شأن الأنبياء. والصورة الأخرى التي يتكلم عنها أهل العلم هنا هو أن يكون عند المتعلم نوع من الترفع، يعني إما لمنصب أو جاه أو مكانة، فيأتي إليه العالم ليعلمه، وهو بهذا يعني يهين نفسه. أهل العلم كانوا يقدرون هذا الأمر، ولهذا ترى أحدهم متواضعا مع الناس ومع المحتاجين، متبسطا لهم، بينما هو مع أصحاب الدنيا بخلاف ذلك، كما في قصة إبراهيم باشا لما جاء إلى الجامع ووجد أحد الشيوخ يدرس فلم يلتفت إليه، استمر في تدريسه وأطال الجلسة، فمد قدمه، فمد الشيخ قدمه واستمر في التدريس فغضب. فباشر يعني شعر من هذا إهانة، لم يقطع درسه ولم يتكلم له، فاستشار من حوله فقالوا أرسل إليه مالا، يعني أسلوب شراء الناس بالمال، فأرسل إليه، فعاد الرسول وقال له قل له إن الذي يمد قدمه لا يمد يده. يعني كان أهل العلم يعيشون هذه العزة مع أهل الدنيا في مقابل حالهم مع المساكين والطلبة وغيرهم، يعني كانوا ينفقون عليهم، يعتنون بهم. المقصود أن هذه الأمور ليس مرجعها نص شرعي، يعني مسألة ذهاب العالم إلى من إلى المتعلم وتعليمه ليس أمرا منصوصا عليه، إنما راعى فيه العلماء الأثر والمقصد. ولهذا فرق بين من يذهب ليدعو أو ينكر أو مثلا يسدد أو يشكر، أو يعني أحيانا مثلا قد يقول الإنسان يحتاج من يسدده ويعينه ويشكره، أو من ينكر عليه أو من يناصحه أو إلى آخره أو يصله، فهذا الأمر لا إشكال فيه. لكن الصورة التي تكلموا عنها أن هناك من يريد أن يتعلم فيعني يترفع عن حضور في مجالس العالم، فيطلب من العالم أن يأتي إليه ليحدثه ويسمع منه. صلى الله عليه وسلم. الثالث أن يتخلق بالزهد الدنيا والتملل منها ببدل المكان الذي لا يضر بنفسه أو بعياله، وإنما يحتاج إليه لذلك على وجه معتدل من القناعة ليس يعد إلى الدنيا. وأقل درجات العالم أن يستقبل التألق بالدنيا، لأنه أعلم الناس بفسدها ومفسدها وسرعة زوالها وكثرة تعبها ونصبها، فهو أحق بعدم الالتفات إليها والاشتغال بهمومها. وعن الشافعي رضي الله عنه: لو أوصي أن أعقل الناس صرف يزول. صالح بن معاذ: لو كانت الدنيا كبرا يفنى والاخره خزة يبقى، لكان يملي العقل اثار الخزف الباقي على التبر الفاني، فكيف والدنيا خزف فاني والاخره كبر باقي. الرابع: ان ينزل علمه عن جهله سلما يتوصل به الى الاغراض الدنيويه من جاه ومال وسرعه وشهره وخدمه او تقدم على اقاربه. نعم، وهذا يعني سبق الحديث عنها لما ذكرنا قصيدة القاضي الجرجاني. نعم. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: وزدت أن الخلق تعالى هذا العلم على أن لا يسمى إليه حرف منه، وكذلك ينزه عن الطمع في رفق من طلبته. لا، في رفق من طلبته. وكذلك ينزه عن الطمع من رفق من طلبته بمال او خدمه او غيرهما بسبب استغلالهم عليه وترددهم اليه. طيب، يعني يقصد انه احيانا يعني الطلبه يتبرعون يعني للمعلم، يعني احد يساعده يعين، واحد يعطي شاحن، احد فيعني ينبغي له ان يترفع عن أن يقصد أو يعني يأخذ من طلبته ما كان على وجه يعني نوع مما لا يأخذه إلا بحق العلم، أما ما هو معتاد يعني مما يقوم به الناس فهذا أمر لا حرج فيه، لكن أحيانا يعني حرص الإنسان على أن يستفيد من عمل هؤلاء، وبالذات من له دعوة، يعني ربما أحيانا الطلاب القريبين من الشيخ الذين هم أقرب ما يكونون من أبنائه الأمر سهل، لكن من يكون له دعوة ويدعو الناس، جمهور الناس، ينبغي له قدر الإمكان أن يعني يترفع عن الحاجة إليه بما أيضا لا يجرح مشاعرهم، بما لا يجرح مشاعرهم، لأن يعني أحيانا مراعاة مشاعر الناس أمر مطلوب، يعني أحيانا يأتي بعض الناس مثلا يهدي هدية يسيرة أو شيء، أو فيكون أحيانا رد هذا الشيء يعني ربما لا يضعه موضعه ولا يفهمه حقه، المقصود يعني المناط في ذلك يا إخوة كله هو يعني العاقبة، والمناط في ذلك هو المآل، فربما الإنسان أحيانا يحتاج أن يقبل ما عند هؤلاء مثلا من خدمة أو هدية، طبعا لا تشق عليهم إذا كان فيه يعني تأليفا لقلبي، ولكن أيضا هو بحاجة إلى أن يستقر عند الناس، بالذات من يدعو الناس أن يستقر عند الناس أنه يعني لا يأخذ أجرا ولا يعني يحب أن يبذل له الناس شيئا من ذلك، وهذا من أعظم ما يعني يعين الناس على فعلا الإيمان بصدق هذا الإنسان و تأثيره ودوره. أنا أذكر وأنا صغير يعني يمكنني كنت في آخر الابتدائي، شخص قام وألقى موعظة ثم سأل الناس بعد الموعظة وأعطوه، أنا يعني طفل وقتها لا أميز، لكنني لم أستصغ هذا الموقف، إنه يعني كيف يعظ الناس ثم بعد ذلك يعني يسأل الناس، إما إذا كنت مضطرا لسؤال الناس اسأل الناس دون أن يعني تعظهم، أو إذا كنت ترى أنك تعظ الناس عظ الناس ثم ابحث عما تريد من مصدر آخر. المقصود أن يعني الحاجة للمدعوين والطلبة ونحو ذلك، وأسوأ ما فيه ما قد يكون فيه ابتذال أو يكون فيه مشقة على الطالب أو المدعو، وبالأخص حينما يفعل ذلك يعني مكره، يفعله لأنه مضطر إلى ذلك، يرى أنه يعني لا وسيلة له لتحقيق ما يراد إلا هذا. نعم. كان المنصور لا يستعين بأهله يختلف إليه في حاجة، وقال سفيان بن عيينة: كنت قد أوتيت فضل القرآن فلما قبلت صورة من أبي جعفر شربته، نسأل الله المسامحة. الخامس: أن يتنزل عن جميع المكاسب ولديها أربعة وعن مكروهها عادة وشرعا كالحجامة والجبال والصمت والصياغة، وكذلك يتجنب مواقع الدنيا وإن بعده، ولا يفعل شيئا يتضمن نقصا مروءة أو ما يستنكر ظاهرا وإن كان جائزا باطلا. يعني هنا في الأول ليس المقصود الاكتساب، فالاكتساب امر مشروع، وال يعني النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم وقال ما من نبي الا رعى الغنم، وقال لن ياخذ احدكم حبلا فيحتقب خير له من يسال الناس اعطوه ومنعوه. لكن في كل مجتمع هناك اعراف، هذه الاعراف تقتضي مثلا ان هناك اعمالا معينه لا يتصدى لها الا الناس الاقل شانا، يعني هذه الاعمال لا يتصدى لها الناس يعني اهل المروءه واهل الشرف وغير ذلك. فمثل هذه الامور ينبغي ان لا يتصدى لها طالب العلم والمشتغل بالعلم، ليس كبرا انما مراعاه هذا الامر، مراعاه ما تعرف عليه الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين ان كسب الحجام خبيث. فهناك يعني من الاعمال ما قد لا يليق بمن يتصدى لعلم او دعوه او توجيه الناس او قيادتهم، لكن اصل التكسب امر مشروع لا ينبغي ان يعني يتبرع عنه طالب العلم. إنه يعزل نفسه من تهمة وعقبة من الوقيعة، ويوقع الناس في الظنون المقطوعة والتأثير الوقيعة، فإن اتفق وقوع شيء من ذلك منه لحادث أو نحوها أخبر من شاهده بحكمه وبعذره ومقصوده كي لا يحصل سببه أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه، وليس في كذلك الجاهل به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من بين ما رأيه يتحدث مع صفية فهو الذي على نسبه ما إنها صفية، ثم قال إن الشيطان يدين بابن آدم جوع الدم، فخفت أن يغلق في قلوبهما شيئا وهو يتفلتا. الآن هو ذكر ثلاثة أمور ينبغي أن يترفع عنها، ما هي؟ دني المكاسب، لا هذه قبل في الأمر الخامس، أن يتنزه عن دني المكاسب و ما يخل بالمروءة ومواضع التهم. مواضع التهم قال فإن فعل شيئا من ذلك لحاجة، يعني صار في موقف قد يفهم الناس منه خلاف ذلك، بيّن للناس يعني حاله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا في المسجد فزارته صفية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وإياها ليوصلها، فرآه رجلان من أصحابه فأسرع فقال على رسلكما إنها صفية. وهذا الحديث في عدد يعني من الأمور. أولا طبيعة البشر، يعني هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هما قال يعني حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لم يصدر منهما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يوقع في قلوبكما شيئا. فطبيعة البشر حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عرضة لأن يوقع فيهم الشيطان هذا الأمر. أيضا بعد المسلم عموما عما يجعله في مكان الريبة والتهمة، فعليه أن يبتعد عن كل ما يثير يعني الريبة والتهمة أو يكون سببا لإساءة الظن به. والأمر الآخر أيضا أنه يعني حسن الظن بالمسلمين، يعني أحيانا يرى الإنسان مواقف أو أقوال أو أعمال من أي شخص أي كان حتى ما لا تستسيغه أنت ولا تراه سائغا، فرق بين هذا وبين حكمك على من يفعله. فينبغي عليك أن تحسن الظن لإخوانك المسلمين، لأن الإنسان قد يكون له عذر وأنت لا تعلم، وقد يكون هناك سبب يعني لم يكن ليدر في بالك. نعم. السادس أن يحافظ على العيان بشعائر الإسلام وضوائر الأحكام كإقامة الصلوات في مساجد الجماعات وإشهار السلام للخواص والعوام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى بسبب ذلك صادقا بالحق عند الصلاطين باذلا نفسه لله لا يخاف فيه لومة لائم ذاكرا قوله تعالى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليه السلام من الصبر على الأذى وما كانوا يتحملونه في الله تعالى حتى كانت له العقبة. وكذلك القيام بإظهار السنن وإخبار البدع والقيام لله في أمور الدين وما فيه مصالح المسلمين على طريق المشروع والمقصد المطبوع، ولا يقوى من أفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز منها، بل يأخذ نفسه بأحسنها وأكبرها، فإن العلماء هم القدوة إليكم. مرجع في الأحكام، وهم حجة الله تعالى على العوام، وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا يمرون ويقتدي بهديه من لا يعلمون. وإن لم ينتفع العالم بعلمه فغيره أبعد من الانتفاع به، كما قال الشافعي: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. ولهذا عظمت زلة العالم لما يترتب عليه من المفاسد لارتداء الناس به. يعني هذا من كلام نفيس جميل، وينبغي دائما ان نذكر انفسنا به، وان على طالب العلم المحافظه على شعائر الاسلام الظاهره وهو اولى الناس بذلك. ثم يعني ذكر طائفه منها من الصلاه بالجماعه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول كلمه الحق الى غير ذلك، واشار الى معنى معين انه قد يقتدي به من لا يعلم، يعني يراه احد من الناس فيقتدي به. وأنا أعطيكم موقف مر علي قبل يومين أو ثلاثة. كنت في تركيا وفي قطار ومعي مصحف وراجع، تعرفوا إذا كان إنسان يراجع أحيانا يعني يقرأ ويرفع بصرة ويقرأ لأجل أنه يعني إذا أراد أن يتذكر نظر للمصحف. في شخص أمامي يعني مظهره لا يوحي بالتدين، وسألني قال من أين أنت، يعني ذكرت له، فقال لي بسألك سؤال. نعم، يعني يقول كيف الإنسان يفهم يعني أو يركز مع القرآن لما يقرأ إلى آخره. قلت له يعني ينبغي لأن الإنسان يعني مما يعينه على ذلك أنه لا ينشغل بشيء غير القرآن، إذا انشغل بشيء غير القرآن انصرف عنه. فقال لي أنا أراك يعني توزع نظرك في يمين يسار. سكت طبعا، تمنيت انني ذكرت له ذلك، لكن هذا شاهد ان الناس يرونك حتى لو لم يكن يراك، فيرى في اما ان يقتدي بما عملت او العكس، يعني يقتدي بما عملت امرا حسنا او العكس. فالناس ينظرون اليك، ولهذا ينبغي ان تتحفظ حينما تكون عند الناس، ليس لاجل ان يذكرك الناس، إنما لئلا تكون قدوة سيئة للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم. السابع أن يحافظ على الواجبات الشرعية القولية والفعلية، فيلازم تلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللسان، وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في أثناء الليل والنهار. ومن نوافل العبادات من الصلاة والصيام وحج البيت الحرام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محبته وإجلاله وتعظيمه واجب، والأدب عند سماع اسمه وذكر سنته مطلوب وسنة. يعني ليش استطرد هنا لما تكلم عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يعني لماذا هنا استطرد الذكر والصلاة؟ مر عليها سريعا يعني هنا استطرد، وسيفهم الحديث عنها ليش. والأولى مندوبة أن صحيح القدوة، لكن هو لما ذكر يعني التلاوة والذكر بالقلب واللسان والأذكار وأنانهم ذكرها سريعا، لكن لما ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أطال في الحديث عنها. سام، أحسنت. في مجالس الحديث يعني كثيرا ما يرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه، فاستطرت في هذا المعنى. نعم، ثم ذكر طائفة أيضا من مواقف السلف. نعم، كان مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم تغير لونه ويدعي، وكان جعفر بن محمد إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده صار لونه، وكان المقاسم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يدف لسانه في فيه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي إذا تلا القرآن أن يتفكر في معانيه ووابيه ونواهيه ووعده ووعيده والوقوف عند حدوده، وليحذر من نسيانه بعد حفظه، وقد ورد في الأخبار النبوية ما ينزل عن ذلك. والأولى أن يكون له منه في كل يوم مندس رافض لا يقل به، فإن وجب عليه في يوم ويوم، فإن عجز بين يدي الثلاثاء والجمعة لاعتياد الصلاة الاشتغال فيها. يعني هذا الأمر في في في نظر في استحباب وقت معين لعبادة لم يرد بها الشرع أمر غير مشروع. نعم. وكما عن القرآن في كل سمعة عظام ولد حسن مرادة للحديث وعن النبي محمد رحمه الله. الحديث طبعا يقصد حديث يعني يظهر الله أعلم هنا المحقق أشار إلى حديث عبد الله بن عمر اقرأ في سبع، لكن حديث عبد الله بن عمر قال اقرأ في 15 اقرأ في سبع إلى أن قال اقرأ في 3، لكن قد يكون المقصود به لما جاء وفد تقي النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر عليهم فقال قرأ علي حزب من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. قال كيف كنتم تحزبون القرآن؟ قال سبع في كل سبع. فيظهر الله أعلم أن المقصود به هذا الحديث. نعم. وعن أبي أحمد محمد ويقال من قرأ القرآن في كل سبعة أيام لن يتوقف. المقصود هنا أن الأمر السابع العناية بالنوافل من الصلاة والذكر والصيام، وهذا الأمر مهم أيها الإخوة. ويعني أشرت إلى أنه ينبغي ألا يعني أحيانا طالب العلم حينما يرى أن طلب العلم أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات قد يزهد بالنوافل، فلا ينبغي له أن يزهد بالنوافل. ومن أعظم ما يعني ينبغي أن يعتني به الإنسان النوافل أمور، أوله الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله مرافقته في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود، وقال أعلم أنك لن تسجد لله السجدة إلا رفعك الله عز وجل بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص شيء من صلاته قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من انتقص من صلاته. والأمر الثاني تلاوة القرآن، فإن هذا كلام الله عز وجل وهو شأن الصالحين. والأمر الثالث الذكر، وأشار إلى معنى مهم وهو الذكر بالقلب واللسان، ولا يتحقق أثر الذكر ونفع الذكر إلا إذا استحضر الإنسان ذكر الله عز وجل بقلبه ولسانه، كما قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولو أن الإنسان اعتنى بالذكر الوارد في الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ وغير أذكار الراتبة واعتنى بها بقلبه ولسانه لرأى على ذلك أثر كبير في صلاح الحال. لكن نحن إما أن نهمل الأذكار وننشغل عنها وننساها، أو أن نقولها بألسنتنا دون قلوبنا. معاملة الناس بمكارم الأخلاق من طلاقة الوجه وإشفاء السلام وإطعام الطعام وكرم الغير وكف الأذى عن الناس واحتماله منهم والإيثار وترك الاستئثار والإنصاف وترك الاستنصاف وشكر التخلق وإيجاد الراحة والسعي في قضاء الحاجات وبذل الجاه للشفاعات والتوقف بالفقراء والتحمل من الجيران والأقرباء والرفق بالطلبة وإعانتهم وبرهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وإذا رأى من لا يقيم صلاته أو طهارته أو شيئا من الواجبات عليه أنشده بالتوقف والرفق كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العربي الذي بان في المسجد ومع معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة. نعم. التاسع أن يظهر باطنه وظاهره من الأخلاق المادية ويعمره بالأخلاق الأرضية. من الأخلاق المادية الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخوف والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة والرهبة لغيره والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كان دونه. فالحذر من هذه الصفات الخبيثة والأخلاق الرذيلة فإنها باب كل شر بل هي الشر كله. وقد بني بعض أصحاب النفوس الخبيثة من فقهاء الزمان بكثير من هذه الصفات إلا من عصم الله تعالى ولا سيما الحسد والعجب والرياء والحسد هذه البلية مصروفا في كتب العقائد والعرض والمحسن منها، فعليه تلك الكتب من أنفعها بدرب رعاية المحاسب رحمه الله تعالى. ومن أدلة الحسن الفكر بأن اعتراض على الله بحكمته المقتضية تخصيص المحسود بالنعمة، كما قال الشاعر العربي: فإن تنظروا من قسمة الله بيننا فلله فلله إن لم يرضكم كان أبصر، مع ما فيه من الغم وتعب القلب وتعذيبه بما أضر فيه على المقصود. ومن أدلة العلم تذكر أن علمه وفهمه وجود تشريفه وفصاحته وغير ذلك من النعم فضل من الله عليه، وأمانة عنده يرعاها حق رعايتها، وأنه عطيه إياها قاصر على سلبها منه في طرفة عين تتسبب بالعام ما علمه في طرفة عين، وما ذلك على الله بعزيز، أفأمنوا مكر الله. ومن أدلة الرياء الفكر بأن المخاطبون لا يقدرون على نفعه بما لم يقدر الله له، ولا على ضره بما لم يقدره الله تعالى عليه، فلم يفسد عمله ويضر دينه ويشغل نفسه بمراعاه ما لا يملك له في الحقيقه نفعا ولا ضرا، مع ان الله تعالى يطلعه على نيته وقبح سريرته، كما صح في الحديث: من سمع سمع الله به، ومن راى الله به. ومن ادله اتقان الناس تدبر قوله تعالى: لا يسأل قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، الايه، وقوله تعالى: انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله يتقاكم. وقال تعالى: فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. وربما كان المحتقر اظهر عند الله قلبا واسرع عملا واخلص نيه، كما قيل: ان الله اخفى ثلاثه في ثلاثه: وليه في عباده، ورضاه في طاعته، وخوفه في معاصيه. يعني هذا مما قد يقع عند طالب العلم او العالم، يعني ان يرى مثلا من يكون عنده بلاده او سوء فهم، او من يرى عنده معصيه او غير ذلك، او تقصيرا او جهلا، فيحتقره ويستخف به. المنزله عند الله يا اخوه ليست بالعلم فقط، وليست بالعقل فقط، وليست بالجهل. المنزله عند الله امر مختلف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله، ان كان في الساقه كان في الساقه، وان كان في الحراسه كان في الحراسه، ان شفع لم يشفع، وان سال لم يعطى، وان استاذن لم يؤذن له، لو اقسم على الله لاباطه. في الحديث الاخر: رب ذي قمرين مدفوع بالابواب لا يؤبه له، لو اقسم على الله لاباطه. ثم حتى من ترى فيه معصيه وتقصير قد يكون حاله في قلبه اقرب عند الله عز وجل، فان البشر لا يسلمون من المعصيه ابدا. واذا كنا نرى عند الناس بعض معاصي الجوارح الظاهره، فانه قد يكون في قلوبنا من معاصي القلوب ما هو اخطر واشد، فان معصيه القلب قد لا يختم لها الانسان. قد يكون عند الانسان عجب، قد يكون عند الانسان استحقار للناس، قد يكون عند الانسان ازدراء للناس او حسد او نحو ذلك، وهذا لا يفطن لها الانسان. صاحب معصيه الجوارح يفطن لها، قد يحتقر نفسه ويسال الله المغفره. اما هذه المعاصي في القلوب فان الانسان قد لا يفطن لها، بل ربما راها تدينا كما هو حال بعض الناس، نسال الله العافيه. ولهذا لا تحتقر احد، ترى انسان صاحب معصيه، ترى انسانا مقصرا، ترى انسانا جاهلا، انت يمكن ان تعلم، ان تبين، ان تنكر، ان قد يكون من المصلحه احيانا استثناء مثلا الاغلاظ عليه الى غير ذلك، لكن اياك وان تحتقر احد تراه او ان ترى لك مزيه عليه. ثم ذكر طائفه يعني من الاخلاق المرضيه، وبعد ذلك دوام الحرص وحفظ الوقت، وذكر الأدب الحادي عشر: ولا يستنكف أن يستفيد ما لا يعلمه من هو دونه منصبا أو سنا. ثم ذكر اشتغال بالتصنيف والتأليف، وهذا مما يعني لا نحتاج إليه. وغدا بإذن الله سنبدأ فيما عندكم في أدب المتعلم. طيب، أسئلة الأخوات لو يرسلونها يعني تكون طريقة، لأن طريقة بحيث نعطي الأخوات فرصة يعني لإرسال ما عندهم من الأسئلة. طيب، يقول: هل الضحك والمزاح مع الأقران يخالف الوقار والسمت، وما هو ضابط كثرة الضحك؟ لا يعني المزاح إذا كان مع الأقران أو مع من هم يعني يعرفهم الإنسان أمر فيه سعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم، وربما مازح النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه كما هو في يعني مواقف عديدة جدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعرفونها جميعا. أما القريب يعني كالزوجة والولد وغيرهم فإن هذا مما هو يعني مستحسن، يعني مما يديم العشرة ويزيل العنف، فإنما المقصود أحيانا المزاح الذي يذهب الوقار وفي إسفاف لا يليق بالإنسان، أو مع من يعني في مجالس يكون الحق فيها هو الوقار وحفظ المكانة ونحو ذلك. كيف نوفق بين الزهد في الدنيا والإقلال منها بينما كبار الصحابة هم أغنى الناس؟ أولا ليس صحيح أن كبار الصحابة هم أغنى الناس، جمهور الصحابة كانت حالهم حال فقط، هناك طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل غنى مثل عبد الرحمن بن عوف وعثمان رضي الله عنه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وغيرهم كانوا أهل فقر وحاجة، لأن عائشة رضي الله عنها تقول ابن أخي والله إنا لنرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. وقصة جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب وحاله من الجوع فدعاهم إلى بيته. قصة أبي هريرة رضي الله عنه لما خرج إلى يعني أخرجه الجوع فجاء فرأى عمر رضي الله عنه قال فسألته عن آية أريد أن أطعمني فأجابني يعني استحى النزل، ثم لقيت أبا بكر فسألته فأجابني، ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فأمر أن أتبعه ثم سأل قصته مع اللبن فقال ادعوا على الصفة فقلت في نفسي يأتون فيأمرون أن أسقيهم فلا يبقى لي شيء، ثم سقاهم أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث المشهور. المقصود أنه ليس صحيحا أن أكثر الصحابة كانوا أهل غنى، لا إنما كان طائفة منها، بل الغالب والأصل في الصحابة كان هو الفقر والحاجة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحدنا في ثوب واحد قال أو لكلكم ثوبان، هناك طائفة منهم أهل غنى. أيضا الغنى لا يتعارض مع الزهد، يعني الزهد لا يعني الفقر، وإنما الزهد يعني أن الإنسان لا يطمع في الدنيا ولا يتعلق بها ولا يلتفت إليها. مجال التنبيه يقول انتهى الوقت، اللي يعرف أنه الساعة 11 ينتهي، لكن ها كيف لا بس معاذ الأخوان أعلم بذلك، أنا مش كتفهم من أول وقتي وآخر وقتي. طيب إذن نعتذر عن الإجابة على بقية الأسئلة، لا نقدر نطلع عليكم غدا إن شاء الله، بس لعلنا نبدأ إن شاء الله 10 نبدأ في أدب المتعلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا. السلام عليكم.